الكون، الكون بكل ما يظهر فيه من عرشه إلى فرشه حاد، ونقل للحادث ما سبقه العدم، الحادث هو الذي سبقه العدم، حيث يثبت حدوث الكون فإنه لا بد مع حدوثه من أن يحتاج إلى مسلم. لماذا؟ قال بناء على قانون السببية أن لكل صنعة صانعة، لكل نتيجة مقدمة، لكل مخلوق خالق. قانون السببية قانون قد سلمت فيه العقول قافلة، فحيث يثبت حدوث الكون لا بد لهذا الكون الحادث من أن يكون له محدث. الفلاسفة الذين نظروا إلى هذا الكون فغرهم كثرة مظاهره وتوارث هذه المظاهر وتواصل هذه المظاهر، فما قالوا بحدوث الكون ليس كل الفلاسفة لكن جزء الفلاسفة السابقين قد اعتقدوا أدلية الكون قدم الكون. نحن حينما نثبت حدوث الكون في الأرض أو نثبت حدوث الكون في الشمس، معنى ذلك أننا نستطيع من خلال إثباتنا لحدوث الكون في الشمس أو في الأرض أن نعمم ما وصلنا إليه من نتائج. لماذا؟ قال أنا الكون فيما نراه فيما نعلمه فيما بلغنا يتكون من أجرام سماوية، الأرض جرم من الأجرام السماوية، هناك كواكب وهناك نجوم وهناك ما يتصل بالكواكب وهي النجوم، فحيث يثبت الحدود في أي نجم من النجوم معنى ذلك أن صفة الحدود سوف تثبت لكل مماثل، كل ما يماثل الشمس حادث. إذا ثبت الحدود في الشمس وإذا ثبت الحدود في الأرض دل هذا على أن كل ما هو مماثل للأرض حادث. أين نمشي أحيانا في العقل الإنساني؟ كثرة الحوادث، تسلسل الحوادث. إذا تسلسلت الحوادث أمام الناظر أمام المفكر أمام المتأمل فإن سلسلة الحوادث هذه قد لا يستطيع أن يبلغ إلى مداها، لكن نحن نهون عليه مسألة. لو جئنا بأعمى وأثبتنا فيه صفة العمى، ثم جئنا بأعمى ثاني وأثبتنا له صفة العمى، ثم جئنا بثالث وبرابع، تفترض أننا قد سلسلنا العميان من رقم واحد فرض إلى ما لا نهاية. فرض هذا الكلام، ما معنى هذا؟ هل يا ترى كل سلسلة تخرج الأعمى عن صفته؟ يعني إذا كان عندنا أعمى واحد واثنان وثلاثة وخمسون وألف، هل كل السلسلة، هل كثرة الأعداد تجعلنا الألف مبصرين؟ لا يمكن أبدا، كل واحد قد لزمته صفته. فإذا أثبتنا أن هذه الصفة ثابتة للنجم، ثابتة للشمس، ثابتة للأرض، لو كان عندنا بلايين النجوم كلها متماثلة بهذه الصفة، الكثرة قد تغر بعض العقول فتوهمها أن طول السلسلة يؤدي إلى الأزلية في جانب الماضي. لكن جاءت العلوم من مقاياتها، وقبل العلوم قلنا إننا بنينا اعتقادنا بحدوث الكون على ملاحظة الأعراض، الأعراض متغيرة والأعراض ملازمة للأجرام، وحيث قامت الأعراض المتغيرة بالأجرام دل ذلك على أن الأجرام أيضا حادثة، لأنه لا يقوم بالحادث إلا حادث، الحادث هو الذي يقبل صفة الحدوث، ولا يمكن أبدا أن تكون الذات قديمة والصفة التي قامت فيها حادثة. حيث ثبتت صفة الحدوث للذات دل هذا على حدوث الذات، ومن هنا نعتقد أن الله عز وجل حيث ثبت قدم ذاته ثبت قدم صفاته. فلو كانت صفاته سبحانه وتعالى حادثه لكانت أيضا ذاته سبحانه وتعالى حادثه. لكن الآن الدليل الأول من أدلة حدوث الكون مما طرحه العلماء قوانين الحرارة. طبعا الكون هذا في غليانه في تفجره حرارة. ما الذي يقابل الحرارة؟ البرودة. لا نستطيع أن نقول لا برودة ولا حرارة، لأن الحرارة نقيض البرودة. ربما كان الانتقال من الحرارة إلى البرودة يؤدي إلى التساوي ونخرج إلى اعتدال بين الحرارة وبين البرودة. ما معنى الاعتدال؟ يعني امتزاج حرارة مع برودة، وجود المتضادين في جزئية معينة. يقول قوانين حرارة يتضمن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. لم يخطئ كان المالكية حينما كرهوا إقامة جماعة ثانية في المسجد، لم يخطئوا أبدا. كره السادة المالكية إقامة جماعة ثانية في المسجد. نقول أنه لا مانع من إقامة جماعة ثانية بشرط ألا تزاحم، معنى لا تزاحم المسجد ليس صحيحا أن تقام جماعة ثانية، خاصة إذا كان الناس انشغال في حصة علم قراءة القرآن الكريم. لا نستطيع نحن حقيقة إلا إذا أنا رفعت الصوت الرافع وأنا رفعت الرافع إلى أن نصل إلى الخطر. كما سنرى هنا ما الذي سنرى؟ نعم إذا قال قال هناك انتقال حراريا مستمرا من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة. يا ترى هذه حقيقة؟ هل هناك فعلا انتقال حراري من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة؟ طبعا الواقع آخر معلومات أن المحيط المطلق فيه ترتفع درجة الحرارة، وأن ارتفاع درجة الحرارة عام ليس في منطقة واحدة، كأنما يقضي الشمس رضاعا سيكون عصر جديد كما يقولون مثل التطورات المستقبلية. الشمس تنطلق علينا من حرارتها وهذا متفق عليه. الفواكه التي تأكلها التين والعنب تلاحظ حرارة الشمس، فأنت تأكل الحرارة لكن في صورة حلوة. وهذا خلق الله تبارك وتعالى، الانتقال من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة محدد، ليس عقيدة غيرية الانتقال وليس العقل. يقول ولا يمكن أن يحدث العقل. ويعني هذا ماذا يعني؟ أن الانتقال مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، أن الكون في نظر هذا القانون يتجه إلى حالة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام. طيب إذا وصلنا إلى حالة تتساوت فيها درجة حرارة جميع الأجسام، هناك أجسام حارة هناك أجسام باردة، تنطح الأجسام الحارة على الباردة حرارة، يعني مع ذلك أنها تفقد من طاقتها. معنى هذا أن الأجسام الباردة تنقص من الطاقة، ترتفع درجة حرارة الباردة وتنخفض درجة حرارة أو تقل طاقة الأجسام الحارة. إلى متى يا ترى؟ قال ما دامت الأجسام الحارة محدودة لابد من أن تنتهي. نحن نتكلم بلغة المنطق والرياضيات، ولا ننتظر يوم القيامة، لا ننتظر يوم القيامة بانتهاء هذا. هذا فقط من أجل أن يدلل على أن هذا الكون حادث، وإلا فانتهاء هذا الكون لا بحسابي. من قال البارحة هناك 10,000 سنة مستقبلية، 10,000 سنة مستقبلية حتى ترتفع درجة حرارة الأرض ارتفاعا يتعذر معه الحياة أو تتعذر معه الحياة. نحن لا نظن استطاع الحياة بارتفاع درجة الحرارة ولا بنضوب درجة الحرارة، لأن إنهاء هذا الكون قد جاء نصفا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وجاء نصا ينفخ في الصور والرجلان يتبايعان الثوب فيما بينهما، يعني الحياة لا تزال قائمة بصورها البيعية والشرائية. لكن هنا نقول لا بد من أن تقل درجة الحرارة الثاني حارة، وبالتالي لا بد من أن ينضب، ينضب يعني ينشف كل معين للطاقة، كل الشموس بالملايين. فنحن سنرشد الآن في نظرنا حتى لا نضيع في السلسلة التي قلتها في البداية، حتى لا نضيع في هذه السلسلة، سنبحث الأمر في شمسنا في كرتنا الأرضية. وأنا لا يهمني كثيرا أن تستمر الطاقة في بقية النجوم، ستستمر لكن لا يهمني. لماذا؟ قال لأن إنهاء هذه الدنيا كما قلت ينزل الصوت، إذا الأمر لا يتعلق لي سننتظر حتى تنتهي الطاقة وحتى تنضب، لا ننتظر هذا على طاقة، وإنما ما دامت شمسنا محدودة وما دامت تفقد طاقة بعد طاقة وهذا ثابت انتقال حراري، إذا يستحيل أن تكون شمس أبدية. المحدود المتناهي إذا أخذت منه حبة حبة كوم من الرمل لا يقدر للحساب، إذا أخذت منه حبة حبة يستحيل أن يكون أزليا ما دام موجودا أمامي. لماذا؟ قال لأن معنى كونه أزليا أنه لا بداية لوجوده، وحيث نأخذ منه حبة حبة يدل على أنه لا بد من أن ينتهي. نقول أزليا نحن في جانب الماضي، لا بداية في جانب الماضي، هذا هو معنى الأزلية، وحيث يفسد حبة حبة لا بد من أن ينتهي. إذا حيث يؤخذ منه وحيث إنه ما زال قائما أمام أبصارنا دل هذا على أنه ليس بأزلي. يقول ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية باعتبار أن الحرارة هي أصل الحياة كما أن الماء هو أساس الحياة كذلك، ولا يبقى أثر للحياة في هذا الكون عمما، بدأ بشمسنا وأنها تفقد من طاقتها وبأرضنا، ثم عمما يستنتج من هذا أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا. لأن يعني لماذا ما الرابط بين نفي الأزلية عن الكون وبين الانتقال الحراري؟ لأنه لو كان كذلك لاستهلك طاقته منذ زمن بعيد، لأن الأزلية لا بداية لجانب الماضي، ولتوقف كل نشاط فيه. لماذا؟ لأن الأزلية هي ما لا بداية له في جانب الماضي. وحتى نقرب تصور الأزل، ما معنى أزل؟ طبعا أزل يقارب الأبد، الأبد في جانب المستقبل والأزل في جانب الماضي. حتى نوضح معنى أزل، ماذا نقصد بهذه الكلمة؟ نعطيه مثال، التريليون قطرة في محيطات الأزل التي تمدها محيطات من ورائها محيطات، التريليون هذا مع هذا عدد تريليون، عدد لا يقصيه المحصي إلا إذا، متى تحصي تريليون؟ قال إذا مسك 50,000 سنة، أنت عم تعد الآن وبسرعة وبسيط، تعد 50,000 سنة، عم تعد الأرقام بدءا من الواحد، بالليل عند النهار، بالليل والنهار معا، شريطة أن يعد في كل دقيقة 150 رقم، ويبقى معنى الأزل وراء ذلك. الصورة مضروبة الآن، أنا جلست أعد كم تريليون، ليل ونهار ليل ونهار، الدقيقة الواحدة ينبغي أن أعد 150 رقم الدقيقة الواحدة، فأحتاج إلى 50,000 سنة، 50,000. طيب ما الأزل؟ الأزل وراء هذا بما لا يعد، لا بداية، لا بداية على الأطلاق. إذا حتى التريليون هذا سينتهي، نعم ينتهي في مدة، نعم في مدة قدرة. وقد استدل العلماء من خلال الانتقال الحراري الذي يطبقه هذا القانون على أن الكون يميل نحو التوازن. إذا ما نحو التوازن حتى تزول يعني الفوارق القوانين بين الأجسام الحارة والباردة، عندها حينما لا يبقى هناك حار تتوقف جميع الحركات، إذا توقف جميع الحركات قد يسود الظلام التام. المقصود بالظلام التام في العدم انتهاء، مما يؤكد بداية حدوث الكون. وقد قال أحد علماء الطبيعة مؤكدا في هذا القانون حدوث الكون، إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا، وأنها في طريقها إلى أن تنعدم الطاقة وتصير الأجسام في درجة الصفر المطلق. وهذا دليل على أن أصل الكون مرتبط بزمان بدأ منه. لماذا خوفنا إلى هذه النتيجة؟ قال: إذ لو كان أزليا لانعدمت الطاقة منذ أزمان سحيقة. إذن فقد الأجسام الحارة طاقتها، بقاء هذه الأجسام حتى الآن دليل على أنها حادثة. إذا كانت أزلية لانتهت مما لا يعد من السنين. قوانين الحركة الإلكترونية الآن، قوانين الحركة الإلكترونية، طبعا لما قلنا حركة إلكترونية قصدنا بهذا الذرة وما فيها من أنوية أو نواة وإلكترونات، طبعا إلكترونات دائرية، فالكون كله يكاد أن يكون في دوران. قضيه الدوران منها تجد حدوث الكون. باختصار، كل دائر لا بد من ان يبدا من نقطه، اذ لا يمكن لا يعقل ان يبدا الدائر من جميع نقاط الدائره. كل دائر ما دام دائرا معك لا بد له من نقطه انطلاق. خذ كل الدوائر في الدنيا، لا بد من ان تبدا من نقطه انطلاق في اي دائره من الدوائر. لماذا؟ لانه يستحيل ان ابدا من جميع نقاط الدائره، لكن لا بد من تحديد نقطه سواء توصلت الى انها هذه او لم تتوصل. يقول: من المعلوم ان ذرات الكون كلها مؤلفه من جزئيات سالبه وموجبه. فالسالبه تشكل نواه الذره. ماذا تسمى السالبة؟ الإلكترون. والموجبة تسمى البروتون، وتشكل الإلكترونات في الذرة كواكب الذرة السيارة التي ماذا تفعل هذه كواكب السيارة داخل الذرة؟ تدور بسرعة هائلة حول النواة. أي إبقاء للإلكترون في دورانه يؤدي إلى انجذاب هذا الإلكترون إلى النواة كيف تصفر. وإذا تصفر، إذا انتصف النواة الإلكترون معناتها انخفضت الذرة، لأن الذرة بإحداثها قائمة على مادتين أو على أصلين، النواة مع الإلكترون. وجودها الحسي قائم على الفجوة المترتبة بين الإلكترون وبين النواة. يقول: بهذه السرعة تحافظ على مسارها حول النواة. لولا هذه السرعة المضبوطة التي تتعادل مع طاقة النواة ومع جرم الإلكترون. الجرم أوضح من هذا فيما يتعلق بقمرنا الذي يدور حولنا. القمر الذي يدور حولنا يدور بسرعة، هو لولا هذه السرعة يدور في مسار، هو لولا المسار إذن هو يدور بسرعة ومسار. لولا السرعة والمسار لابتلعناها، لأنه قانون في الكون الأجسام الكبيرة تجتذب الأجسام الصغيرة حتى في قوانين الدول، ابتلاع واضح، ابتلاع حسي. إذن يحافظ القمر على دورانه حول الأرض بسرعة معينة، لو أنه أفضل لجذبناه وبمسار معين. هذا لا نقوله فقط في القمر ولا في الأقمار التي حول الكواكب المجموعة الشمسية الأخرى، وإنما نقوله في كل دائرة. كل دائرة يعني أن هناك علاقة بين الدائر والمدور حوله، والدوران يقضي تنظيما دقيقا وحسابات من أدق الحسابات تعتمد على طاقة المركز وعلى جرم المتحرك وعلى مدى الصلة الجاذبة والنابذة بين الجسم الدائر والجسم الذي يدور حوله. يقول: إذ لولاها لجذبتها كتلة النواة إليها. وعندئذ ما الذي يحدث لو أن الإلكترونات قد جذبت إلى الأنوية؟ في سر الوحي يقول عجب إذ يصبح جرم كالكرة الأرضية. لو أننا قد ضغطنا الإلكترونات إلى ثانية في الكرة الأرضية كلها تصبح بحجم بيضة الدجاجة، بل إن مجموعة الشمسية كلها تصبح كالكرة التي يلعب بها اللاعبون. إذا المادة التي نراها واسعة منتشرة سبب الانتشار والسعة الفراغ بين الإلكترون وبين الأمين. هذا الفراغ يحافظ على وجوده بدوران، يحافظ على الوجود بدوران. يقول أن الفراغ بين النواة والإلكترون هائل، بالطبيعة هائل، يعني هذه أصل من الفراغ في الحقيقة. هل الفراغ بين الإلكترون بين النواة هائل؟ المسافة هنا نسبية، المسافة هنا نسبية، يعني يقول إنه المسافة بين النواة وبين الإلكترون كالمسافة بين أبو الشمس، كالمسافة بين الشمس وبين الأرض. يقول فقد قدر البعد بينهما نسبيا، البعد بين الشمس وكواكبها السيارة حولها. لماذا؟ ما الذي عرفنا على هذا؟ كيف توصلنا إليه؟ كنا من لحظات في جسم الدائر الذي يحافظ على دورانه حول مركز الدوران لا بد من تقديم مسافة، وإلا لابتلع المدور حوله الدائر. لا بد من علاقة، والعلاقة هذه منضبطة انضباطا رهيبا. يقول فكتل الجزئيات على هذا لا تأخذ إلا حيزا صغيرا من فراغ الذرة. وجيء على هذا إذا نظرت إلى أدنى ذرات وتكون هيدروجين، وإلى ما هو راق كذرة الذهب أو يورانيوم، ما الذي تجده؟ المسافة تكاد تكون واحدة بين إلكترون في ذرة الهيدروجين وبين إلكترون في ذرة اليورانيوم. لماذا؟ لأن هناك إلكترونات كثيرة جدا تدور في الفراغ. الفراغ مهيأ، بمعنى لو أنك حقنت ذرة الهيدروجين في إلكترونات شريطة أن تحقن الأني بروتونات أيضا حتى تكون توازن. لأن إذا كان 8 إلكترونات ينبغي أن يكون 8 من البروتونات في أن واحد تكون في الكتل متعادلة تماما. إذا الفراغ واحد، وإنما يملأ هذا الفراغ سيارات من الإلكترونات، سيالات من الإلكترونات، وكلما اختلف عدد الإلكترونات تبعه اختلاف في عدد البروتونات، وكلما وجدت اختلافا في الإلكترونات والبروتونات دل هذا على انتقال من عنصر لعنصر آخر. فالعلاقة كلها إلكترونات وبروتونات، إلكترونات وبروتونات في كان، إلكترونات وبروتونات في الطاحة، إلكترونات وبروتونات في ذات صخرية، ذات صخرية. معنى ما أعظم الله عز وجل، ما أعظم الله عز وجل يعطيك مادة واحدة ثم يشكل منها ما لا يعد ولا يحصى من المظاهر. والله هو المبدع، هو الأول والآخر والظاهر والباطن حقيقة. ومن هنا نقول بأن الكون كله بفضل الله عز وجل. هل نقول بأن الكرة الأرضية بيضاء ثم لا شيء بعد ذلك؟ فلا يهولنك حجم المادة، حجم المادة. ومن هنا نقول كل اكتشاف علمي لصالح الإيمان يقينا، إلا إذا كان الذي يتعامل مع الحقائق العلمية في الأساس أعور، يعني لا يرى إلا جانبا واحدا أو أحول أضبط أضبط في العام. إذا كان يعني هكذا ما يرى سبحان الله، ما يرى وكأين من آياته، لا يرى الآيات على أنها آيات، وإنما يرى الآيات على أنها مظاهر مادية، حكاية، يرى حكاية تكتب عن الله تبارك وتعالى. يقول من هذه اللمحة عن الذرة يتبين. طبعا الطرح هذا ليس طرحا من أجل أن نعرف الإلكترون والبروتون، وإنما من أجل أن أيمكننا من خلال هذه الحقائق أن تدل على الحدود، على الحدود. همنا الآن إثبات الحدود. من هذه اللمحة عن الذرة يتبين أن الإلكترون في كل الذرات دائم الحركة، من الذي حقيقة أيضا؟ العشرون دائما ولو أنه توقف لانضغطنا نبحث معنا جد تحت الأمر، بل نحن ننضغط أيضا، نحن لا نرى أنفسنا. إذا كانت الأرض تصبح كالبيضاء الإنسان فطرها يصبح ابحث عنه في أكثر المجاهد الإلكترونية تحصل موجود أفضل، هو أفضل مثل الكبريت إلى جانب العمود المسجد وصير إلى جانب الجبل ولا شيء حيوان. هنا يقول هل الذرات تدور فعلا؟ هل الإلكترونات الذرات تدور دائرة الحركة عدالة الحركة؟ حول ماذا تدور؟ حول أني الإلكترون يدور حول أنواع وهي حركتها. ما الذي تستلزمه؟ قال تستلزم المسافة التي تبرز حجم المادة على ما هي عليه. كيف عرفنا حجم المادة؟ من خلال الحركة الزائدة والمسافة. المسافة التي تبرز حجم المادة. خلاص ما مر معنا، عندنا أنية، عندنا إلكترونات، وعندنا دوران دائر من الإلكترونات حول الأنية، وعندنا مسافات محددة منضبطة صارمة. هذه هي التي تبرز حجم المادة. هذا كله عندنا. يقول الآن في نتيجة نستخلص ما عرفنا، ولما كانت الإلكترونات والأجرام كلها حتى الشمس عن الدور تصبح الشمس حقيقة، حتى المجرة، حتى المجرات الأرض بقطع، قال في حركة زائدة كل عام دل على ذلك على أن هناك بداية زمانية ومكانية لها، لأن الشيء الزائد لا بد تكون له نقطة بداية ينطلق منها. لأن شيء موضوع الزوان لا صحيح أن كل دائر لا بد له نقطة بداية. أنا فيما أذكر فعل شرع، فيما أذكر فعل مهندسين فيما يتعلق بهندسة الدائرة، يعني إذا أردت أن تكتب دائرة تبدأ بالرسم لكل نقاطها، ما أظن أنك تبدأ بكل نقاطها لا زمانا ولا مكانا، وإنما لا بد أن تحدد بداية انطلاقه. الدائر يبدأ من نقطة انطلاق. يقول لأن الشيء الدائر لا بد أن تكون له نقطة بداية ينطلق منها، ونقطة بداية الحركة هنا هي نفسها أو نفسها بداية وجود تلك الذرة. لماذا؟ نحن قلنا لا بد للدائر من نقطة بداية. طيب هذه تدور، إذا لها نقطة بداية، نقطة البداية هي نقطة الوجود، هي نقطة بداية الوجود. لماذا ربطنا بين بداية الدوران بداية الوجود؟ قال لأنه لا يعقل أن تكون قد ولدت دون دوران. لماذا؟ لأنه ما من أحد من كلام العلماء ولا المفكرين قالوا لأن الكون كان بيضا ثم شتان. فقلنا إذا كان حذفنا الفراغات نحن والفراغات سببها الدوران، إذا حذفناها لن يبقى شيء. إذا ما أحد قال بمثل هذا التوسع، يعني الكرة الأرضية كان بيضا ثم كبرت أم هكذا؟ قال هكذا. إذا لابد لكل دائرة من بداية دوران، وبداية الدوران هي بداية الوجود نفسه. لماذا؟ يقول إذا يقل وجودها دون حركة لما يترتب عليه من التضخم الهائل من جهة. طبعا هذا ترى لا يتعارض مع ما يطرح في الساحة من قضية التوسع المستمر في الكون. هذا أمر آخر، نقصد التوسع نحن الآن. إذا فهمنا ما يطرح الآن ما يطرح وربما التقى في لبو وإن كنا نحن ربما لا ندري كثيرا عن معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون، موسع من أوسع، أوسع يعني وسع، وسع يوسع توسيعا، وأوسع فهو موسع. هنا السعة تقتضي انتشار الاجرام، انتشار الاجرام، وليس معناها ان يكون الجرم كالبيضة ثم ينفجر. انتشار الاجرام بمعنى بيني وبين المسافة الان لو اننا تباعدنا لاتسعت المسافة، وبالتالي اتسع الحجم الذي يأخذه كله من جمي وجمي. يقول لا يعقل وجودها دون حركة. لماذا؟ لما يترتب عليه من التضخم الهائل من جهة، الأمر الثاني وضرورة تدخل مؤثر خارجي ينقلها من الخمود إلى الحركة من جهة ثانية. يعني خلقت متحركة، خلقت متحركة كما هو ثابت لأن الجسم الساكت لا يتحرك إلى المؤثر الخارجي عنه. وبهذا نكون قد أثبتنا في قوانين الحركة الإلكترونية أن لهذا الكون المادي بداية زمانية نشأ منها. صار عندنا المسألة الأولى في الانتقال الحراري من إلى، ولو كان الكون أزليا لنضب معين الحرارة مما لا يعد من آلاف السنين بل ملايين السنين. والأمر الثاني قضية الدوران، قضية الدوران تدل على أنه لا بد لهذا الدائر من بدايته. وعليه فقد قامت في الكون صفة الحدود والصفة الثانية الإنسان، وافتقر عقلا إلى المحدث الذي يظهره من عدم، والمرجح الذي يرجح جانب وجوده إلى جانب عدمه، يعني على وليس فيه، يرجح جانب وجوده على جانب عدمه. نحن طرحنا صفتين الآن، مع أن الحديث كله كان عن صفة واحدة هي الحدود. الحدود يعني وجود بعد عدم، وجود بعد عدم. كل حادثة مثل أمسي حيث يثبت حدوث الكون عن طريق تغير الأعراض وقيامها بالإجرام، وحيث يثبت حدوث الكون عن طريق الانتقال الحراري الذي يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكون له بداية، وحيث ثبت الحدود عن طريق القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحركة أو قانون الدوران، قانون الدوران. شو ذكر؟ طيب وقضية الإمكان هذه؟ قلت أنا في البداية إن بعض الفلاسفة خاصة الإغريق واليونان السابقين قد ذهبوا إلى قدم الكون، وممن رد عليهم ردا رائعا الغزالي رحمه الله في كتابه تهافت الفلاسفة. العجيب في أمريكا أنهم قالوا بقدم الكون وقالوا بثبوت وجود الله تبارك وتعالى. يعني قدم الكون لا ينفي فرض أن الكون قديم. يمكن فعلا يمكن أن تستدل مع القول بقدم الكون وأن كنا نقول بثبوته يقينا، يمكن تدل على وجود الله عز وجل. وقد استدلهم على وجود الله عز وجل أو ما سموه بالعلم أو واجب الوجود، علة الكون يأخذ بعلة يعني سبب وجوده، العلة سبب وجود هذا الكون. قالوا الله عز وجل علة العلل، يأخذ بعلة العلل يعني هو الذي أوجد كل مظاهر الكون. ولذلك أحد فلاسفة اليونان وهو ينظر أنفاسه قال يا علة العلل كما تقول يا الله. تمام، لماذا وجدوا أنه لا يستغني الكون عن الله عز وجل ولو كان قديما؟ قال لاحظوا فيه أمرا، هو أن هذا الكون وإن كان في مادته قديما، في مادته قديما لكن بتشكلاته هذه، تشكلات هذا الكون حادثة، وحيث كانت حادثة فإنها لا تستغني لحال الأحوال عن محدث. التشكلات من ورائها وجود الله تبارك وتعالى هو الذي رجح تشكيلا على تشكيل، وهذا منطق عليه صفة الإمكان. وإن كان الإمكان بنظر العلماء المسلمين يقصد به ما تساوى طرفاه، كل ما يتصور بالعقل وجوده وعدمه ممكن. يعني إذا عندي أنا كفة ميزان وكفة ميزان، الميزان له كفتان، الكفتان متساويتان لا ترجح واحدة على أخرى إلى المرجح الخارجي. فالوجود العدم ما يقبل وجود العدم ممكن، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. ما الذي يرجح وجوده على عدمه؟ مرجح خارجي. ما الذي يرجح عدمه على وجوده؟ مرجح خارجي أيضا. إذ إن كفة الميزان تناظر أختها ما لم يأتي معيار أو وزن أو ثقل أو غبار أو أي شيء يدخل عليها فيرجح واحدة على الثانية. الكون كله في نظر علماء المسلمين ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، ما في شيء في الكون من المخلوقات واجب. قلنا بأن حتى علماء الغرب المعاصرين كثير منهم ذهبوا إلى أن هذا الإنسان ممكن وليس واجبا، وأحدهم يقول لولا أمي لما وجدت، طبعا هذا يمكن أن ينتقل لأمي أيضا، لولا أمها لما وجدت. إذا هو قال لولا أمي لما وجدت، إذا لي خالق، لي خالق. وديكارت نفسه أراد أن يثبت وجوده، أراد أن يدل على وجوده هو، فلما أثبت وجوده قال إذا لي موجد. كيف أثبت وجوده؟ قال ما جعلني موجود أنا؟ قال الدليل أني أشك في وجوده. شكوا في وجوده دليل على أنه يفكر، كونه يفكر دليل على أنه موجود، كونه موجودا دليل على أنه لا بد له من موجود. فقال العبارة التي توقد وإن كانت تحرف في معناها وتدعو إلى التشكيك مع أنه ما أرد هذا أبدا، قال أنا أشك إذا أنا أفكر، إذا أنا موجود، إذا لي موجود، وينبغي أن يكون موجودي واجب الوجود، وإلى ابتسلت الأمور ولا ما كنت على الإطلاق. إذا هذا الكون من حيث وجوده وعدمه ممكن، هذه واحدة. الثانية لا من حيث وجوده وعدمه فحسب، وإنما من حيث طوله وعرضه وكميته ولونه ووظيفته وزمانه ومكانه، كله ممكن. أنت يمكن أن تكون في زمن صلاح الدين الأيوبي عقل، ويمكن أن تكون في الزمن لاحق، ويمكن أن تكون بجرم غير هذا الجرم أكبر وأصغر، ويمكن أن تكون بلون غير هذا اللون. أنت وحدك قال الموجودات كلها ممكنة، ما شيء مواجد في الموجودات. والله تبارك وتعالى دلنا على قضية الإحسان في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، صفة الإمكان، يعني كان ممكن أن يركبك بلون غير لون وبشكل غير شكل وبأنف غير أنف وبعين غير عين. إذا الكون فيه صفتان، صفة الحدود وتدل على المحدث، وصفة الإمكان وتدل على المرجح. إن لولا المحدث لما خرج الحادث من العدم إلى الوجود، ولولا المرجح الذي يرجح وجود الكون على عدمه أو يرجح صورة على صورته لما وجد هذا الكون على الإطلاق. ثم وصلنا إلى من أدلة التغير والحدوث، ما نطيل إن شاء الله نأخذ هذه الظاهرة فقط، من أدلة التغير والحدوث. أرجع مرة ثانية، ليس الموضوع أن تثبت أنه أنا حادث، أنا حادث، كم عمري؟ 80 سنة، 90 سنة، 100، 150. إذا أنا حادث أو غير حادث، حادث أنا عمري 100 سنة، 1000 سنة، ما دام لي عمر معناها أنا حادث. هذه ليست مشكلة، وليست مشكلة أيضا أن أثبت أن الأرض هذه حادثة. الآن ما في حتى المجنون، حتى المجانين، ما في أحد يقول بأن الأرض فجنية، يعني هذه نظرة هلالية سطحية لا قيمة لها إطلاق في مصدر العلم والعقل. الأرض حادثة، حادثة الأرض، لها عمر بالاتفاق، ويقدر العلماء عمرها ونظريات مطروحة الآن أن الأرض هذه كتلة من نجم زائر قد جاء فتفجر، فإذا به يتولد بتفجره شمس وكواكب، الكواكب هي تابعة للمجموعة الشمسية، وكانت نجوما لكنها برزت، من الأدلة على أنها كانت نجوما الحرارة في باطنها. يعني ماذا طرحت هذا الخبر؟ يدل على أنها حادثة تحكم من النجم الزائر، وقالوا النجم الزائر صحيح؟ ما في معنى؟ قالوا انفصلت الأرض والكواكب، كواكب المجموعة الشمسية عن زمزمها، كانت كتلة كبيرة مع دوران ويطلع منها شظايا من تضيق من هذه الشظايا. ألا يتم هذا على أن الأرض لها عمر لها بداية؟ هذا نفسه يدل على أن الأرض لها بداية. النباتات وجود النباتات فوق هذه الأرض هي أجلية؟ النباتات إذا كانت الأرض حديثة والنباتات أجلية، إذا الإنسان بعامة الإنسان أيضا حادث، يعني لنا بداية نحن نحن لنا بداية. ليش تمشيونا؟ المشكلة أن يغرنا في سلسلة الحوادث، سلسلة أن تغرنا يقول كل هذا الكون هذه. أقول لك إذا ثبت حدود الأرض يثبت بدون كل ما هو مماثل، كل ما هو مماثل يكون مثلها تماما. إن الملاحظ في الموجودات الكونية أن التغير لا ينفك عنها. ابحث الكون كله متغير، تغير واحد تماما، سواء منه ما يبدو سريعا عند التغير السريع أو بطيئا. التغير البطيء هذا يحتاج إلى ملاحظة. يعني الظل في النهار، الظل في النهار أنت ترى حركته أم تراه بعد حين قد انتقل؟ بعد حين أنت لو رصدت هكذا عن طرف الظل في نصف هذا السنة، نصف السنة عامل هكذا ولا تحشي، يعني ضارب بورية خطيرات يتعترق من هذا عن رقب الظل. لكن الظل يتحرك أم يتحرك؟ يتحرك حركته سريعة، حركته إليك السريعة. الزهرة نفسها حينما تكون في الليل راقب، إذا كان عندك زهور راقب في الليل زهرة من الزهرات التي تفتح عينها عند الصباح، هي عم تحرك ولا عم تحرك؟ عم تحرك وقد رصدت، رصدت صورة تعمل هكذا. لكن لا تستطيع ان تراقبها انت بالحس، تحتاج مراقبة الى ما هو اكبر من الحس، الى الات واجهزة تمكنك من متابعة حركتها، يكون كله متحرك. لكن حركة تظهر وحركة بطيئة، الولد الصغير ينمو كل لحظة ولا ما ينمو؟ لكن نحن لا نرى نموه كما نرى نمو زهرة عندك في البيت، سريعة أسرع من نمو طفل. من يرى نمو طفل إذا غبت عنه 6 أشهر وهو وصفة، مع أن أنت معه ما ترى إلا كثير مباشرة، ظاهرا محسن في من التغير ظاهر محسن أو خفي معلوم. هل هناك تغير في بواطننا؟ لا، أقصد التغير النفسي، التغير النفسي في تغير طبعا. أليس هناك تهجين مستمر؟ أليس هناك بناء مستمر؟ أتشعر أنت بالتغيير في بعضها؟ رجل الآن صعد في خليل جميل الرجل في تغير، فين في تغير؟ الكون كله متغير وكل متغير حادث خائف تراه قائما في تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار واضح تماما. وإن كنت أنت في النهار لا ترى تغير النهار. كنا في مصعد البارحة والله ما تعرف لحركة الإطلاق، وأنت في النهار ما تشعر بحركة النهار، ما تشعر بحركة النهار، حين تدخل بالليل وأنت بالليل عم تشعر بحركة الليل. يلا الليل ما عم يتحرك، عم يتحرك الليل، بمعنى أن هناك دورانا وهناك آليات لا تعد ولا تحصى بهذا. قال وهو عنصر زمني في عمليات تبخر الماء. هناك تبخر مستمر في المياه؟ نعم هناك تبخر مستمر، أنت ما تلاحظ التغير الذي يطرح على المحيط. لكن في تغير أم ليس هناك تغير؟ يقين هناك تغير. ثم نزوله غيثا يروي العبادة والبلاد والأنعام. وفي تحول بذره، أنت حينما ترسل بذره في الأرض أيحدث لها تغير؟ نعم، لكنك ترى ما ترى إلا إذا مسق السويس وأقل برأسه عبر ذرات التراب، فإذا فيه ينتج، يعني هو ظهر وعميمه شيئا فشيئا. قال وفي تحول بذره إلى شجرة ذات أسنان، يعني غصون وأوراق وأزهار وثمار. وفي فيروز الغذاء هذا تغير دقيق في الجنة، تغير دقيق. أنت عم تاكل سندويشة إن شاء الله بعد نص ساعة تاكل سندويش أو أي شيء آخر، أنت عم تاكل، ثم ما الذي يحدث من آليات التغير داخل الجهاز العظيم إلى أن يصبح مستهلك الى نصبح الى نصبح الى ان تنفصل الاشعار الناقصه داخل امعاء دقيقه الى تدفع به عبر الدم، ثم تحول هذه الذرات التي تبث عبر الدم الى مثلا حليب عند المراه المرضعه، والى خلايا بدل خلايا متهدئه. هذا تغير مستمر مستمر ما توقع عليه الاطفال. قال وفي صيروره يعني تحول الغذاء داخل الاجسام بما تجري وخلايا تحمل اعضاء الحياه ما دامت هذه الخلايا. ومن البديهيات بعدما اثبت التغير المحس غير المحس، المنظور غير المنظور، الملاحظ غير الملاحظ، قال ومن البديهيات المتفق عليه في العقول ان التغير لا ينفق عن الحدود. التغير لا ينفق عن الحدود. الخلية قبل أن تتكون خلية تقوم مقام الخلية الثانية ماذا كان؟ حيث وصلت إلى كونها خلية